يتبين به على الصفة المعتبرة شرعا كما ذكروا أن يصفه بما يعتد به في السلم صح البيع، ثم يكون للمشتري الخيار وهو الذي يسمى عند علماء خيار الرؤية. فإن رأى المبيع على الصفة التي ذكرها البائع ولم تختلف لزمه البيع على أصح قول العلماء، لأن الجمهور حينما صححوا بيع الغائب بالصفة اختلفوا في الخيار هل هو ثابت سواء وافقت الصفة أو لم توافق كقول الحنفية رحمهم الله، أم أنه يختص في حال عدم الاتفاق عدم موافقة الحال للصفة السابقة. فعلى كل حال بيع الغائب صحيح إذا كان بالصفة على الوجه المعتبر شرعا، ويكون الخيار للمشتري إذا رآه وخالف في الصفة بين أن يمضي البيع وبين أن يلغيه. نعم. قال رحمه الله: ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء. طيب حسنا، إن شاء الله غدا بعد العصر نكمل، نترك المجال للأسئلة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: عملي موزع أدوات سباكة، فأقوم ببيع تلك البضاعة على أن آخذ ثمنها بالأجل على دفعات أسبوعية، فهل هذا يجوز وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأي أدوات مباحة شرعا ينتفع بها يجوز بيعها وشراؤها، ويجوز بيعها نقدا وسلفا وقرضا، ويجوز في السلف أن تؤخر إلى دفعة واحدة أو تقبض على دفعات، هذا كله جائز ولا بأس به ولا حرج. وإذا بعت مجموعة من هذه الأدوات سلفا وجعلتها أقساطا على من اشترى فلا بأس ولا حرج، وإن قلت له ادفع المبلغ مرة واحدة في آخر أجل تحدده فلك ذلك ولا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم. ثابكم الله، فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يسن القيام للصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة، أم متى يسن؟ أحتونا في ذلك أثابكم الله. الأمر في هذا واسع، ولكن السنة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أحسوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا، وكما ثبت في الصحيح أن بلالا رضي الله عنه لما أحس بالحركة وراء الستر أقام، فقام الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وطال قيامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموني فقوموا. فهذه سنة، من قام عند رؤية الإمام فله وجه من السنة، لأن هذا يدل على أن الصحابة كانوا يفعلونه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأحب والأفضل عند رؤية الإمام داخلا أن يقام. وإذا قام بعد انتهاء الإقامة فلا بأس ولا حرج، وإذا قام عند قد قامت الصلاة فلا بأس ولا حرج، وكلها أقوال لأهل العلم رحمهم الله. ولكن ليس هناك إلزام في وقت معين إلا إذا كانت تسوية الصفوف ويحتاج لقيامه مبكرا لمصلحة لازمة فيلزم أن يقوم مبكرا. وأما إذا أمكنه أن يحقق مقصود الشرع بالقيام والوقوف في الصف على الوجه المعتبر فلا إشكال أنه يقوم في الوقت الذي يتيسر له دون إلزام بوقت معين، والسنة والأفضل عند رؤية الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: خطبت فتاة صالحة ذات دين وخلق ومن عائلة متدينة جدا وذو أصل طيب، ولكن الشيطان يوسوس لي بطلاقها، أرشدونا كيف نتخلص من ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا من توهين الشيطان، ما علم باب خير على العبد في دينه ودنياه إلا أضره والتمس جميع السبل للإضرار به. ولكن كما قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، شهد الله من فوق سبع سماوات أن كيد الشيطان ضعيف. قال إن، التي تدل على التأكيد الأمر على أنه أمر مؤكد لا شك فيه ولا مريه، إن كيد الشيطان جاء به كله، نكر كيد جميع ما يكيد به، ثم نسبه إليه بالإضافة كيد الشيطان، ثم قال كان التي تدل على الدوام والاستمرار في أي حين في أي وقت في جميع أحواله، ولو بلغ الكيد أقصى ما يبلغ فإنه ضعيف بشهادة رب السماوات والأرض سبحانه، ضعيف وضعيف نكرة، كان ضعيفا فهو ضعيف، ولكن يضعف كيد الشيطان بقوة الإيمان ويتلاشى ويذهب ويدحر وينخنس عدو الله ويخسأ به بالإيمان بالله وبقوة وصدق اللجأ إلى الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى. أخي في الله حافظ على أذكار الصباح والمساء. ثانيا خذ بالأسباب، لأن هذا البلاء إذا جاء الإنسان بلاء في أي نعمة في زواج أو في غيره فليعلم أنه ما أصابته سيئة إلا من نفسه، ما أصابته مصيبة إلا من نفسه، إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فعليك تتفقد نفسك، فقد يكون ذنب أصبته أو آذيت أحدا أولياء الله أو اغتبته، فتب واستغفر، وأكثر من الاستغفار ترحم، هذه الوسوسة يتسلط بها الشيطان خاصة إذا وجدت أذية من المسلم لإخوانه، فيتفقد الإنسان نفسه، ومن صدق مع الله صدق الله معه، فمن علم الله من قرارة قلبه أنه يريد الندم والتوبة والرجوع إلى الله من البلاء الذي حل به ويريد أن يعرف سبب البلاء لكي يتوب ويرجع، قل أن يحرم التوفيق، خاصة إذا صدق مع الله فإن الله يصدق معه، هذا شيء مجرد، فاصدق مع الله يصدق الله معك. أوصيك ألا تبالي بهذه الوساوس، وأن تحس أن الله أنعم عليك بنعمة باختيار المرأة الصالحة في المعدن الطيب، وهذا من توفيق الله لك، فاستعن بالله ولا تعجز، وكن مع الله ولا تبالي، وهذا إن شاء الله شر يزول، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع به درجتك، وأسأل الله بعزتي وجلال أن يصرف عنا وعنكم عن المسلمين الخواطر الردية والوساوس المردية، وأن يكفينا وإياكم شرور شياطين الإنس والجن، وأن يكفتهم فيردهم على أعقابهم خاسرين، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.